بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة محمد: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. قال الشيخ الرحمن بن عصر السدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض من شبهة أو شهوة بحيث تخرج القلب عن حال صحته وقداره. أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله، هذا ظن لا يليق بحكمة الله، فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثبت عليها ودام إيمانه فيها فهو المؤمن حقيقة، ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليها وحين أتاه الامتحان جزع وضعف إيمانه وخرج ما في قلبه من الضغن وتبين نفاقه، هذا مقتضى الحكمة الإلهية، مع أنه تعالى قال: ولو نشاء لرأيناكهم فلا عرفتهم بسيماهم، أي بعلاماتهم التي هي كالوسم في وجوههم. فقالوا: أم حسب الذين في قلوبهم مرض، أي هل يظن هؤلاء الذين وقع في قلوبهم من المرض ما وقع؟ والمرض مرض القلوب على قسمين: إما مرض شهوة وإما مرض شبهة. مرض الشبهة أعظم، لأنه يحيد بصاحبه عن الطريق السوي وعن الصراط المستقيم وعن الصراط القويم، كما قال جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وغالب ما وكثير من الآيات التي ورد فيها ذكر مرض القلوب في كتابنا جل وعلا الإشارة فيه إلى مرض الشبهة. ومرض الشهوة كما في قوله جل وعلا: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. فالقلوب تكتلفها او يكتلفها هذان المرضان: مرض شبهة او مرض شهوة. ومرض الشبهة اشد من مرض الشهوة. فهؤلاء الذين امتلأت قلوبهم بهذين المرضين أو بأحدهما، بحيث خرجت هذه القلوب عن حال صحتها واعتدالها، هل يظن هؤلاء أن الله جل وعلا لا يظهر ما في قلوبهم ولا يفضح ما في قلوبهم من ضغن وحقد وإساءة بالإسلام؟ يعني هؤلاء المنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ويظنون أنهم يفعلون خيرا، فهل يظنون أن

لما سلمنا ما عرف شو قاعد يذكر الله مقابلينك والله أنا جاتني ابتسامة واللي مرايا ما جاتوش ابتسامة هذا لو دير أنا فمسكون. فالإنسان يدير الرنة رنة معقولة رنة معقولة وبصوت شوية منخفض وكي يدخل المسجد يدير صامت. فإذا أنت ما دار صامت ها أنا طولت باش الجماعة الأخرين يجون الأخرين هم اللي يسمعوا الجماعة إذا ما دار صامت ورن الجوال تكون رنة شوية مقبولة رنة مقبولة. هو يجي على الموسيقى الكافر وبعدين كي تقلع والله ما يحبش. فكما قال شيخنا فردوس والله قال لنا ما ندري إذا كان راه خاشع مع القرآن حتى انتهى الموسيقى ولا راه خاشع مع الموسيقى وراه جدا هذه ولا هذه الله أعلم. فالجوال إذا رن يوقفه ما فيش مشكلة يوقفه وانتهى الأمر. لكن لو يتقي الله عز وجل يجعل فيه رنة معقولة إذا انتهى ما داروش صامت ما راحش يزعج الناس. وأيضا هذا صوت العصفور ولا البلبل ولا المقنين ولا كذا كله صوت هذاك العالي يضر خاصة الإنسان يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن أحيانا حتى يقفز الإنسان. والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم خرج وقال الصحابة هذا يجهر على هذا بالقرآن ما هوش بالعصافير ولا بالقرآن. فقال لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن قال كل يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. هذا القرآن الكريم فكيف غيره وما فيش واحد ما ينساش كلنا ينسى. كم من واحد يدير الجوال وينسى شاعر عيدك ولا ما يدير الصامت. لكن إذا كانت الرنة معقولة يعني تكون مقبولة إذا انساها بعد ما دار الصامت لا بأس يعني ما تزعش. علما أن بعض الناس ممكن الرنة تتغير لوحدها يعني ممكن الرنة تتغير لوحدها يعني يكون دي رنة مقبولة وتجي رنة حاجة واحدة هذا ممكن. يعني ليس كل من تسمع جواله فيه شيء تسيء فيها الظن يعني. ومن باب النكتة يعني عندي واحد زميل يعني إمام في العاصمة قبل الصلاة دار كلمة مختصرة كما هذه الكلمة على أصوات الجوال الموسيقى من الموسيقى وبعدين صلى بالناس. هو كما صلى انساب اللي قبل الصلاة واحد ضاع له جوال جابوه له داروا جيب كما صلى سلم جاي يتكلم في المكبر صوته قلع الجوال بالموسيقى ولا يشلف خيوطه مسكين وهو الجوال ماشي نتاعه. الجوال قبل الصلاة جابوه له قال يا شيخ الجوال توضبك شو حديثي مولاي. وسبحان الله وافق انه دار الكلمة قبل. ممكن احيانا هذه تصرى يعني ايش كل واحد جواله يكون في هذا يعني يقال انه هو اللي داره ولا شيء. لكن نبه الناس بس الموسيقى ما تكونش في المسجد اصلا الموسيقى لا تجوز فكيف تكون في المسجد والإنسان يصلي وإلى آخره. فنرجو أن الإنسان ينتبه لهذا. والله والله ثم والله كم الإنسان يأمرك بمعروف هناك عن منكر ما ينبغي الإنسان يزعف ولا يغضب ولا قالك نصيحة إذا كان مصيبا فجزاه الله خيرا إذا كان مخطئا أنت قل في نفسك الله يهديه وانتهى الأمر. لكن إذا كان قدم لك كلمة طيبة وطريقة طيبة الإنسان ينبغي أن يتقبل نصيحة إخوانه. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عذرا للإطالة حتى تصل الكلمة وأنبه أن دروسنا العادية هذه ممكن تتوقف ونبدأ ندير أحكام الصيام من يوم غد إن شاء الله تصل من المغرب للعشاء. ووقع الاختيار حديث البخاري كتاب الصيام فنبدأ من غد إن شاء الله تعالى. وإذا كان أشك الناس تصوم